ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل يجوز الجمع بين الظهرين. نعم. فصل يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. قوله رحمه الله: يجوز الجمع. يجوز، التعبير بالجواز هنا في قول يجوز، هل هو لبيان الحكم؟ هل هو لبيان الحكم وأن الجمع بين الصلاتين على سبيل الجواز، أو أن هذا التعبير لدفع قول من قال بالمنع فلا ينافي أن يكون الجمع مشروعا بل أن يكون أفضل؟ أفهمتم؟ التعبير بقول يجوز الجمع، هل هذا التعبير لبيان الحكم وأن الجمع جائز، أن الجمع جائز يعني أنه على سبيل الجواز، أو أن هذا التعبير لدفع قول من يقول بالمنع فلا ينافي أن يكون الجمع أفضل؟ الأول هو الظاهر، الأظهر الأول، وأن الجمع جائز. وإذا قلنا بأنه جائز فهل تركه أفضل أم فعله أفضل؟ المشهور من المذهب أن تركه أفضل، أن ترك الجمع أفضل، إلا في عرفة ومزدلفة قالوا فالأفضل أن يجمع. والصحيح أن الجمع على سبيل الجواز، يعني أن الجمع جائز، لكن إذا وجد سبب الجمع فالجمع أفضل، لأنه من الرخص، والرخص ينبغي فعلها. إذن نقول هذا التعبير يجوز، هو لبيان الحكم من حيث الأصل، أن الجمع من حيث الأصل جائز، لكن إذا وجد سبب يقتضي الجمع فالجمع أفضل. والمذهب أن ترك الجمع أفضل، حتى لو وجد سببه أن تركه أفضل، إلا في عرفة ومزدلفة. ولكن الصواب أن الجمع متى وجد سببه فهو أفضل، لسببين، لأمرين: أولا أنه من رخص الله عز وجل، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، وثانيا أن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع، فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله رحمه الله: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، ظاهره، ظاهر كلامه، يجوز الجمع سواء كان الإنسان سائرا أم كان نازلا، يعني أن الجمع جائز بالنسبة للمسافر سواء كان الإنسان سائرا أم نازلا. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر، ظاهره أن الجمع جائز بين الظهرين وبين العشاءين سواء كان الإنسان سائرا أم كان نازلا، سواء كان سائرا أم كان نازلا، واضح؟ طيب، وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه لا يجمع، أو أنه لا يشرع الجمع إلا إذا جد به السير، فالنازل، الإنسان النازل لا يجمع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جد به السير، كان يجمع إذا جد به السير. قالوا أيضا: ولأن الجمع شرع لإزالة المشقة، شرع لإزالة المشقة، ومن كان مقيما فلا مشقة عليه، بل هو والحاضر على حد سواء، على حد سواء. طيب، إذن نقول شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الجمع لا يشرع إلا إذا جد به السير. أما النازل المقيم في بلد، يعني لو أقام في بلد يومين أو ثلاثة بحيث يترخص برخص السفر، فيقول إنه لا يجمع. واستدل رحمه الله بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جد به السير. قالوا وأيضا ولأن الجمع شرع لماذا؟ لإزالة المشقة، ومن كان مقيما فإنه لا مشقة عليه لأنه هو الحاضر على حد سواء. ولكن ظاهر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم الأبطح في حجة الوداع، فخرج من قبة له عليه الصلاة والسلام من أدم وعليه حلة حمراء، فركزت له العنزة عليه الصلاة والسلام، ركزت له العنزة، فصلى الظهر والعصر، لأنه جمع بين الظهر والعصر يدل على الجواز. وكذلك أيضا جمعه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، فإنه عليه الصلاة والسلام جمع، بل في حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ صلى الظهر والعصر ثم ركب. فعندنا الآن قولان: قول بأن الجمع مشروع مطلقا للسائر والنازل، وقول بأن الجمع لا يكون إلا في حق من؟ في حق السائر، وأما النازل فلا يجمع. والأحاديث في هذا كما ترون الأحاديث قد يكون فيها شيء من التعارض. حديث ابن عمر كان يجمع إذا جد به السير، وحديث أبي جحيفة وكذلك جمعه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك صريح في أنه جمع وهو نازل. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال إن كان الإنسان على ظهر سير فالجمع أفضل، لحديث من؟ لحديث ابن عمر. وإن لم يكن على ظهر سير فتركه أفضل، لكن لو جمع فالجمع جائز، لحديث أبي جحيفة. وبه تجتمع الأدلة، بهذا تجتمع الأدلة. وعليه فنقول أعيد نقول الجمع بين الحديث أن يقال إن السائر الجمع في حق السائر أفضل، وترك الجمع في حق النازل أفضل، لكن لو جمع جاز الجمع. فعليه الجمع جائز للسائر والنازل، لكن الأفضل في حق النازل أن لا يجمع، لكن لو جمع فالجمع جائز. الجمع جائز لحديث من؟ لحديث أبي جحيفة. يقول رحمه الله: بين الظهرين وبين العشاءين. وقوله الجمع، معنى الجمع هو الضم، جمع بمعنى ضم، وهو ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت الأخرى، ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت إحداهما، هذا هو الجمع، ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت إحداهما، سواء كان جمع تقديم جمع تأخير. يقول وبين العشاءين في وقت إحداهما، شف لم يقل المؤلف رحمه الله في وقت إحداهن، في وقت إحداهن، لأنه لو قال ذلك لجاز الجمع بين جميع الصلوات، يجمع بين الصلوات الأربع جميعا، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويقال بين في وقت إحداهما، يعني إحدى الظهرين أو إحدى العشاءين، ولم يقل إحداهن، ولو قال إحداهن لجاز أن تصلي الظهر وتجمع إليها العصر والمغرب والعشاء، ولا قائل بذلك، ولم يقل أحد بذلك إلا الرافضة، فإن بعض الرافضة قال إنه يجوز الجمع بين الصلوات الأربع، يعني بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، استدلالا بقوله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فدلوك الشمس يدخل وقت صلاة الظهر، إلى غسق الليل منتهى وقت العشاء، وهذا الوقت يدخل فيه أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولكن هذا القول باطل، ما نقول ضعيف، قول باطل. أولا أن ذلك لم يرد، يعني لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهرين والعشاءين في آن واحد، بمعنى أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت الظهر، أو صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء. وثانيا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأوقات المجملة في الآية الكريمة في قول أقم الصلاة، وبين عليه الصلاة والسلام أن كل صلاة لها وقت معين. وجه ثالث أيضا أن صلاة الليل ليست من نوع صلاة النهار، فهي تخالفها جنسا ووقتا. فالظهر والعصر نهارية سرية كذا، أي والمغرب والعشاء ليلية جهرية، ليلية جهرية. فالمهم أن هذا القول، يعني القول بجواز الجمع، قول باطل. وقول المؤلف رحمه الله في وقت إحداهما في سفر قصر، هذا شرط في سفر قصر، ولا يكون السفر سفر قصر إلا بشرطين. السفر لا يكون سفر قصر إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون السفر مباحا، والشرط الثاني أن يبلغ المسافة. طيب، في وقت إحداهما ولمريض يلحقه بتركه مشقة، يعني يجوز الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة، سواء كانت المشقة بفعل الصلاة والقيام، بفعل الصلاة والقيام لها، أو كانت المشقة بالطهور يعني بالتطهر، وسواء كان ذلك في بيته أو كان ذلك في المسجد. واضح؟ إذن الجمع للمريض، الجمع للمريض جائز، جائز، سواء كانت المشقة في ماذا؟ في فعل الصلاة وفي القيام للصلاة، أو كانت المشقة فيما يتعلق بالطهارة، يعني أنه يشق عليه أن يتطهر لكل صلاة. وظاهر كلامه رحمه الله ولمريض يلحقه بتركه مشقة، مع قوله، لأنه معطوف على قوله يجوز، ظاهره أن الجمع من قسم الجائز، وأن تركه أفضل، يعني أن الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة جائز، يعني يقول يجوز الجمع بين الظهرين، ثم قال ولمريض يلحقه بتركه مشقة، يعني ويجوز الجمع لمريض يلحقه بتركه مشقة. والصواب أن الجمع مع وجود المشقة أفضل، لأن ذلك من إيش؟ من الرخص، من الرخص. يعني قلنا فيما تقدم المذهب أن الجمع جائز وتركه أفضل، إلا في موضعين، عرفة ومزدلفة، عرفة ومزدلفة، يعني فيستحب الجمع في عرفة ويستحب الجمع في مزدلفة، ما سوى ذلك الجمع جائز وليس بأفضل حتى مع وجود السبب من المشقة وغيرها. طيب، إذا قال قائل ما الدليل على جواز الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة؟ نقول الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فيفهم من قول أراد أن لا يحرج أمته أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع جاء. يقول المؤلف رحمه الله وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. وبين العشاءين يعني ويجوز الجمع بين العشاءين لمطر يبل الثياب. فالجمع للمطر الذي يبل الثياب، والجمع للوحل، والجمع للريح الشديدة الباردة، خاص بماذا؟ بين العشاءين. إذن الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب. وقوله رحمه الله لمطر يبل الثياب، لمطر يبل الثياب، ظاهره ولو لم توجد معه مشقة، أنه يشترط أنه يجوز الجمع للمطر الذي يبل الثياب ولو لم توجد معه مشقة. والمذهب هنا اشتراط المشقة، يقول لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. والصواب إطلاق الحكم في الواقع، لأنه متى كان يبل الثياب لزم من ذلك أن يحصل منه مشقة، وربما يحصل منه مرض وأذى. إذن نقول هنا لا حاجة أن نقول لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، إلا على سبيل الإيضاح في الواقع، لأن الغالب أن المطر إذا كان يبل الثياب وتبتل منه الثياب أنه يحصل منه تأذي ويحصل منه مشقة. يقول رحمه الله ولوحل، الوحل أصل الوحل عدم القدرة على المشي، هذا أصل الوحل. فإذا كان الطريق وحلا يعني زلقا من الطين ونحوه فإنه يجوز ماذا؟ الجمع، يجوز الجمع. أفهمتم لا؟ إذن من أسباب الجمع المطر الذي يبل الثياب، لأن من لازم ذلك وجود المشقة والحرج، وتقدم لنا في حديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. ثانيا الوحل، قلنا أصل الوحل عدم القدرة على المشي. والمراد بالوحل هنا الزلق الذي يكون من الطين ونحوه. فيجوز الجمع للوحل. فإذا كان هناك وحل، ليس هناك مطلق، لكن وحل طين وزلق، بحيث أنه إذا خرج إلى المسجد يتعدى بالطين ويتعدى بالوحل، فإنه يجوز الجمع. وهذا يقتضي قوله رحمه الله وحل، يقتضي أن يكون أهل البلد بعضهم يجمع وبعضهم لا يجمع. فالمساجد التي يكون حولها الوحل يجوز لهم أن يجمعوا، والمساجد التي لا يكون حولها الوحل لا يجوز لهم أن يجمعوا، ولا مانع من ذلك، لأن الحكم مربوط بماذا؟ بالمشقة. يقول رحمه الله: وريح شديدة باردة. ريح شديدة باردة. قيد المؤلف رحمه الله، أو اشترط المؤلف رحمه الله في الريح شرطين. الشرط الأول أن تكون شديدة، والشرط الثاني أن تكون باردة. الشرط الأول أن تكون شديدة، فإن كانت الريح خفيفة فلا يجوز الجمع ولو كانت باردة. إذا كانت الريح خفيفة فلا يجوز الجمع ولو كانت باردة، لأنه يمكن التخلص من أذاها بماذا؟ بلبس الثياب. يمكن التخلص من الأذى بلبس الثياب. فإذا كان هناك ريح باردة لكنها ليست شديدة، يمكن أن يتقي هذا البرد بماذا؟ بلبس الثياب. طيب، وإذا كانت الريح شديدة، إذا كانت الريح شديدة ولكنها ليست باردة، فلا يجوز الجمع أيضا، لأنه لا يحصل منها ضرر. إذن الضرر في الريح يكون متى؟ إذا كانت شديدة وإذا كانت باردة. أما لو كانت شديدة غير باردة فلا يجوز الجمع، لأنه لا ضرر في هذه الريح. طيب، وإذا كانت باردة لكن خفيفة أيضا فلا يجوز الجمع، لأنه يمكن أن يتقى هذا البرد بماذا؟ بلبس الملابس. ولو أجزنا أو لو قلنا بجواز الجمع لأجل البرد لكان فصل الشتاء كله وقت جمع، ولا أحد يقول بهذا. إذن من أسباب الجمع الريح الشديدة الباردة. فإذا حصل تأذن بالريح بأن كانت شديدة وكانت باردة فإنه يجوز الجمع. والدليل على ذلك ما تقدم في حديث ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته. يقول المؤلف رحمه الله: ولو صلى في بيته. لو إشارة خلاف، إشارة خلاف أورث توهم. نقول لو في كلام الماتن وفي كلام غيره تريد تارة إشارة للخلاف وتريد لرفع التوهم. والذي يبين هذا من هذا هو مراجعة المسألة. فإذا كان المسألة فيها خلاف فإن لو تكون إشارة خلاف، وإذا لم يكن في المسألة خلاف أو كان ضعيفا أو لم يكن في المذهب نفسه خلاف فهي رفع توهم. يقول: ولو صلى في بيته، يعني يجوز الجمع ولو صلى في بيته، لأن الجماعة على المذهب لا تجب في المسجد، تجب في المسجد. فمثلا هؤلاء جماعة في بيتهم، حصل مطر يبل الثياب، أو حصل وحل، أو حصل ريح شديدة باردة، فإنه يجوز الجمع، يجوز الجمع. واضح؟ مثال ذلك: خمسة رجال في بيت، في بيت حصل مطر يبل الثياب، أو حصل وحل، أو حصل ريح شديدة باردة، فيجوز الجمع ولو كانوا في البيت، ولو كانوا في البيت. لماذا؟ قالوا: لأن الرخصة عامة. قالوا: لأن الرخصة عامة. واضح؟ الرخصة عامة، والرخصة العامة يستوي فيها من يشق عليه ومن لا يشق عليه. فعلى هذا يجوز الجمع ولو صلى في بيته. قال: أو في مسجد طريقه تحت ساباط. يعني يجوز الجمع ولو صلى في مسجد وكان طريق المسجد تحت ساباط. والساباط ما يسمى عندنا القبة، معروفة، معروف القبة. يعني لو كان طريق المسجد في قبة، قبة سقف مسقف، يعني كان في السابق بعض الطرق تكون مسقفة. فلو فرضنا أن طريق المسجد مسقف، يعني لو هناك مثلا بينه وبين المسجد طريق، وهذا الطريق مسقف بحيث أنه لا يشعر بالبرد ولا يصيبه شيء من المطر ولا الأذى، فإنه يجوز الجمع مع أنه ليس هناك مطر ولا وحل. وحجتهم كما تقدم أن الرخصة عامة. قالوا والرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمه، والرخصة في الجمع إيش جاءت عامة، الرخصة في الجمع جاءت عامة. إذن يقول الحجة أو دليلهم على جواز الجمع، جواز الجمع بين العشاءين في المطر الذي يبل الثياب وفي الوحل وفي الريح الشديدة الباردة، حتى لو صلى في بيته أو صلى في مسجد له طريقه تحت ساباط، ما هو أن الرخصة عامة، فلا يشترط في الجمع لأجل المطر وجود المشقة لكل شخص بنفسه، بل حتى لو لم يشق عليه يجوز الجمع. وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يجوز الجمع، أنه إذا لم يكن هناك حرج ومشقة فإنه لا يجوز الجمع، وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله اختاره ابن عقيل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الجمع بالمشقة، أو لأن الجمع علل بالمشقة، فإذا لم توجد مشقة فإنه لا يجوز الجمع. وأما قولهم إن الرخصة كانت عامة، إن الرخصة عامة، نقول هذا إذا ثبت أن الشرع، أن الشارع علق الحكم بمطلق هذا السبب، لكن الشرع علق الحكم بماذا؟ بالمشقة، فإذا وجدت المشقة جاز الجمع وإلا فلا. وعليه فالجمع في المطر الذي يبل الثياب، والجمع في الوحل، والجمع في الريح الشديدة الباردة، إنما يجوز إذا وجدت إيش؟ مشقة. طيب هنا مسألة، وهي النساء في البيوت، يعني لو حصل مطر فهل يجوز للنساء في البيوت أن يجمعن؟ النساء في البيوت حصل مطر وقت المغرب، فهل يجوز للنساء أن يجمعن بين المغرب والعشاء؟ نعم، ظاهر كلام المؤلف وهو المذهب أنهن يجمعن، أنهن يجمعن. لماذا؟ قالوا لأن الرخصة عامة، واضح؟ رخصة عامة، والرخصة العامة يستوي فيها من حصلت له مشقة ومن لم تحصل له مشقة. وقد يقال أيضا هنا، وقد يقال إن كلام المؤلف هنا في من كان من أهل الجماعة، يقول ولو صلى في بيته، فالنساء قد يقال على كلام المؤلف لا يدخلن في ذلك لأن النساء لسنا من أهل الجماعة. نعم، إذن الخلاصة الآن علة الجمع في المطر على المذهب إيش؟ أن الرخصة وردت عامة، والرخصة العامة يستوي فيها من كان معذورا ومن كان غير معذور، ولكن الصواب أن علة الجمع هي مشقة الحضور في وقت الثانية، علة الجمع بين المغرب والعشاء هي مشقة الحضور في الوقت، في وقت ماذا؟ الثانية. فإذا كان هناك مشقة حضور فإنه يجوز في هذه الحال الجمع. إيش؟ إذا ما كان أي مشقة ما في، يعني أفرض أناس مثلا في مستشفى أو في جامعة عندهم محاضرات والمسجد ليس تحت الساباط، يعني لا يشق عليهم الذهاب للمسجد، أو هم في مصلى عندهم، يعني الجامعة أو وزارة أو ما أشبه ذلك، مسجدهم في نفس الدائرة وليس هناك مشقة في الذهاب إلى المسجد، بأن كان المسجد مثلا مسقفة، الطريق إلى المسجد مسقفة، لا يجوز الجمع لأنه ليس هناك إيش حرج ولا مشقة. إيه نقول الرخصة إذا كانت في عامة الناس، يعني أفراد، يعني هذا يجوز الجمع، يجوز لهم الجمع تحصيلا للجماعة. انتبه، يعني نقول الآن علة الجمع في المطر المشقة في حضور وقت الثانية، ومن أسباب الجمع خوف فوت الجماعة أو تحصيل الجماعة. فإذا حصل مثلا مشقة على بعض الناس دون بعض، جاز لمن حصلت له المشقة أن يجمع، وجاز لغيره أن يجمع معهم تحصيلا للجماعة. بقي مسألة وهي قول المؤلف رحمه الله وبين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة. ظاهره بل صريح أن الجمع للمطر والوحل والريح الشديدة الباردة إنما يكون بين العشاءين خاصة، فلا يجوز الجمع لأجل المطر بين الظهرين، ولا يجوز الجمع للوحل بين الظهرين، ولا يجوز الجمع للريح الشديدة الباردة بين الظهرين، بين الظهرين. لماذا؟ قالوا لأن المطر الذي يبل الثياب إنما تكون مشقته والحرج فيه إذا كان ليلا دون ما إذا كان نهارا. وأيضا كذلك في الوحل وكذلك في الريح ماذا الشديدة الباردة. ولأنه أيضا قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة في ليلة مطيرة. واضح؟ إذن المذهب أن الجمع للمطر أو البرد أو الريح الشديدة الباردة خاص بماذا؟ خاص بالعشاءين. فلا يجوز الجمع بين الظهرين للمطر أو بين الظهرين للوحل أو بين الظهرين للريح الشديدة الباردة. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز الجمع بين الظهرين كالعشاءين. أنه يجوز الجمع بين الظهرين كالعشاءين. فكل عذر أباح الجمع بين العشاءين أباح الجمع بين الظهرين لأن العلة واحدة. وهذا كما تقدم هو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن كل سبب يبيح الجمع بين العشاءين فإنه يبيح الجمع بين الظهرين. لأننا نقول الآن ما هي العلة في الجمع بين العشاءين؟ إذا قالوا المشقة والحرج نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى وجد الحرج والمشقة جاز الجمع. بل صريح حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. جمع بين الظهر والعصر. قال لابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد ألا يحرج أمته. وهذا صريح في أنه متى كان هناك حرج أو مشقة بين الظهرين فإنه يجوز الجمع كما يجوز بين العشاءين. قوله والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. يعني الأفضل لمن أراد الجمع أن يفعل ما هو أرفق به من التقديم والتأخير. فإذا كان الأرفق به أن يجمع جمع تقديم فعل، وإن كان الأرفق به أن يجمع جمع تأخير فعل. وقوله الأفضل فعل الأرفق به، الدليل على أن الأفضل أن يفعل ما هو أرفق به قوله تبارك وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فدل ذلك على أن الإنسان في حال الرخص يأخذ بالأيسر. الإنسان في حال الرخص يأخذ بماذا؟ يأخذ بالأيسر. إذن الأفضل أن يفعل ما هو أرفق به من تقديم أو تأخير. فإن استويا التقديم والتأخير فالتأخير أفضل. التأخير أفضل. يعني مثلا إنسان مسافر دخل عليه وقت صلاة الظهر فقال جمعي الآن، سواء جمعت الآن أو جمعت وقت العصر، الكل سيان، سأل كل سواء بالنسبة لي، يعني استوى الأمران. فما الأفضل في حقي؟ نقول الأفضل في حقك أن تجمع جمع تأخير. أن تجمع جمع تأخير أولا لأمرين. أولا خروجا من الخلاف، يعني بعض العلماء رحمه الله لا يجوز جمع التقديم، لا يجوز جمع التقديم، ويحمل كل ما ورد فيه جمع على أنه جمع صوري. وثانيا أن الجمع تقديما على خلاف القاعدة والقياس، على خلاف القاعدة والقياس، بخلاف التأخير فإنه على وفق القاعدة والقياس. كيف ذلك؟ نقول لأن فعل الصلاة قبل وقتها لا يصح بأي حال من الأحوال، لا يصح بأي حال من الأحوال، وتأخير الصلاة عن وقتها لعذر جائز. فالإنسان الآن مثل لو صلى الظهر قبل الوقت، قبل الوقت ناسيا أو معذورا ما يدري، يتلزمه الإعادة. ولو خرج وقت الصلاة ناسيا أو معذورا وصلى صلاته صحيحة. ولذلك كان التأخير على هو الموافق لماذا؟ للقاعدة، هو الموافق للقياس، لأن غايته تأخير الصلاة. وفعل الصلاة بعد خروج وقتها إذا كان معذورا صحيح، وفعل الصلاة قبل دخول وقتها لا يصح بحال من الأحوال. نعم أحسنت. اختلف العلماء رحمهم في عد الصلوات. بعضهم حينما يذكر المواقيت يبدأ بالفجر، يبدأ بالفجر، قالوا لأن بها يتحقق كون الصلاة الوسطى صلاة العصر، ومنهم من يبدأ بالظهر، قال لعند جبريل حينما أما النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بها، والاختلاف يعني ما فيه. فاليوم له بداية شرعية وله بداية لغوية. اليوم شرعا من طلوع الفجر، ولغة من طلوع الشمس. اليوم شرعا من طلوع الفجر، وذاك الصيام الآن إيش؟ ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. فاليوم الشرعي من طلوع الفجر، متى طلع الفجر ابتدأ اليوم الشرعي، لكن اليوم اللغوي يعني في اللغة من طلوع الشمس. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. فإن جمع في وقت الأولى